وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغنا من قسم العبادات فيما يتعلق بالقواعد النورانية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونشرع في درس اليوم بما يتعلق بالمعاملات المالية وغيرها. نعم. الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة منفعة، فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه: فنذكر فيها يعني في المعاملات قواعد جامعة عظيمة المنفعة، فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. لماذا هو أيسر منه في العبادات؟ لماذا القواعد في المعاملات أيسر منه في العبادات؟ لأن المعروف دارسين في الفقه أن أبواب المعاملات أصعب من أبواب العبادات من ناحية التفقه فيها. نعم، هذا هو الصحيح، لأن العبادات الأصل أنها توقيفية، فيعسر على الإنسان يجيب له قاعدة فيها تكون مضطردة، لأن الأصل فيها هو إيش؟ التوقف، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل، وقد تكون غير معقولة المعنى. الأصل فيها التعبد المحض لله عز وجل. ليش تصلي الظهر أربع؟ ليش تكون ثلاث ولا خمس ولا ست؟ ليش تصلي الفجر ركعتين؟ ليش تصلي العشاء أربع؟ فغير معقولة المعنى. فالأمر فيها إيه؟ تعبد محض، أي أن الإنسان يمتثل أمر ربه ويفعل ما يؤمر به. بالنسبة للمعاملات الأمر فيها يختلف، تتعلق يعني بمصالح الناس وما يحتاج إليه الناس وما لا يستغنون عنه، فتكون معقولة المعنى، وأن الشارع إنما شرع ما فيه مصلحة للناس، فما فيه مصلحة أباحه لهم، وما فيه مضرة حرمه عليهم ومنعهم منه، فأباح لهم ما في الأرض جميعا. فالأصل الإباحة، الأصل في الأشياء إنها حل، حتى يرد الدليل يحضر نوعا من هذه الأشياء، أو يدخل في عموم ما فيه مضرة فيشمله النص المحرم لمثل هذا النوع. فلذلك قال: فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. أيسر منه في العبادات لأن بعض أحكام العبادات يجري على خلاف القياس، يجري على خلاف القياس. فمن ذلك صفة العقود أو صيغة العقود، يعني التي يتعاقد فيها الناس، إن هل يجب أن تأخذ صيغة محددة لفظا معينا لا بد من البيع مثلا والشراء إيجاب وقبول وتلفظ، أو أن الأمر يرجع إلى عرف الناس وما تعارفوا عليه؟ نعم. فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول. الآن يعني يقول هذا أحد الأقوال في الفقهاء، فيها على ثلاثة أقوال: أحدها أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول، اللي تكون عبارات بألفاظ محددة من الطرفين المتعاقدين، يعني لابد من وجود صيغة ولابد حتى تكون المعاملة صحيحة ويعني العقد فيها صحيح، سواء يقول في ذلك البيع والهبة والنكاح والوقف والعفق وغير ذلك. أي نعم، يعني أن هذه الأمور كلها تحتاج إلى صيغة، وهذه الصيغة فيها لفظ معين يدل على الإجاب والقبول، يتلفظ به الطرفان البائع مثلا والمشتري. البيع يتعلق مبادلة يعني مال بمال، إما عين بعين أو عين بمال، أو عين بمال فتقول بعت، ويقول آخر اشتريت فتكون أو قبلت، فتكون صيغة يعني ولفظ محدد بين الطرفين. والإجارة، الإجارة تختلف عن البيع، الإجارة هي ملك للمنفعة. أنت عندما تستأجر شقة مثلا، أنت ما تملك الشقة، تملك إيش؟ المنفعة. أنت عندما تستأجر عمارة مثلا، أنت لا تملك العمارة، إنما تملك منفعتها. لكن عندما تشتري العمارة تملك العين نفسها، فيكون لفظ البيع ليس هو لفظ الإجارة. يقول فنحتاج إلى لفظ يحدد الشيء الذي نريد العقد عليه، سواء كان يتعلق بالبيع أو الإيجار أو الهبة. الهبة أن تهب شيئا لشخص، إعطاؤه هذا الشيء بغير عوض، يقول وهبت لك كذا وكذا، فيكون الموهوب له هذه الهبة يأخذها بغير عوض. النكاح، يقول الولي زوجته، ويقول الخاطب قبلته، هل لا بد من هذه الصيغة؟ أو يصح بكل ما تعارف عليه الناس يعني في البيع والإجارة والهبة والوقف والعتق إلى آخره. فأحد الأقوال في المسألة أنه لا بد من صيغة ولفظ واضح يحدد هذه الأمور. نعم. وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف، ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والإجارة. قال وهذا ظاهر قول الشافعي، يعني هذا القول الذي تقدم صفته، وقول في مذهب أحمد، يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل، المسائل من العقود بعينها نص أحمد على صيغة فيها ومثلها كالبيع والوقف، ويكون تارة رواية مخرجة يعني يخرجها الإصحاب على قول الإمام كالهبة والإجارة، يعني الهبة والإجارة ليس عن أحمد نص يحدد لفظا، لكن خرجها بعض أصحابه على ما نص عنه في البيع والوقف. نعم. ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها. ثم هؤلاء، الإشارة إلى من؟ حذف الأول. نعم. يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها، الأصل اللفظ، لكن إذا كان العاقد أو أحد العاقدين أخرس مثلا، فهنا تكفي إشارة تقوم مقام العبارة. نعم. في الأخرس. ويقيمون الكتابة أيضا مقام العبارة عند الحاجة. ويقيمون الكتابة أيضا مقام العبارة عند الحاجة، كان شخص مثلا أصلا ما يستطيع أن ينطق أو يتكلم فيكتب، يكتب الشيء الذي يريد إجراء العقد عليه. يقيمون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها. يعني المقصود أن هذا الحكم أو هذا القول غير مضطرد، غير مضطرد، لذلك مع أنه مشترط اللحظة لكنه مستجنى ويش الأخرس بالإشارة، والذي لا يستطيع الكلام بالكتابة. وكذلك استجنوا مواضع من هذا الحكم دلت نصوص معينة على استثنائه. نعم. الهدي إذا عطب دون محله فإنه ينحر ثم يصبغ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس، ومن أخذه ملكة. نعم، يعني الهدي إذا عطب يعني يذبح ينحر ويوضع الدم في الخف بالنسبة للإبل ونحوها، فتعلق على هذا الهدي. فإذا وجد هذا المعنى فهذا دليل أنه يعني هدي قد نحر وأنه يجوز للناس تملكه، كل من جاله أن يقتطع منه ويأخذ بدون أن يقال للناس هذا يعني هدي عطب فتعالوا خذوا منه. إذا وجدت هذه العلامة فالدليل على الإذن للناس بالأخذ منه. وكذلك الهدية ونحو ذلك. لكن الأصل عندهم هو اللفظ، لأن الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي جعلت لإبانة ما في القلب، إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها تحتمل وجوها كثيرة. ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات. نعم، هذا استدلال لما ذهبوا إليه من اشتراط اللفظ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والآية الأخرى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، قال والمعاني التي في النفس ما تعرف فيعبر عنها باللفظ ليستدل به على ما في النفس. ولأن يعني هذه الأمور قد تحتمل أكثر من احتمال فيكون اللفظ هو الذي يحدد المقصود. نعم، القول الثاني. والقول الثاني أنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال، كالمبيعات المحقرات، وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو سبل أرضا للدفن فيها، أو بنى مطهرة وسبلها للناس، وكبعض أنواع الإجارة كمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو ركب سفينة ملاح، أو وكالهدية ونحو ذلك. فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أكثر أمور الناس. ولأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدال على المقصود. نعم، إذن أصحاب القول الثاني يفصلون، ففي أمور يرون أن الأفعال فيها تكفي، وفيه أمور يشترطون فيها يعني اللفظ. ومثل المصنف رحمه الله لما يصح فيه العقد بالفعل دون القول كالمبيعات المحقرات، الأشياء التي يعني قيمتها قليلة وحقيرة، هذه ما يحتاج إلى بعت اشتريت قبلت، فهذه يكفي فيها يعني المعطاء. ومثل ما مثل يعني للوقف والأمثلة التي ذكرها فإنه يكفي فيها يعني الفعل دون القول. نعم، وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي. بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه ولم يجري به العرف. فإنه لا حاجة إليه يعني إلى أي شيء؟ إيش هو؟ أنتوا معي اليوم؟ أتعد سنتي. فيكون إيش؟ الانتقال إلى أي شيء؟ إلى قول، إلى قول. يعني يقول بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة الكبيرة فإنه لا حاجة إليه يعني إلى إلى إلى إلى الفعل، بل نحتاج إلى القول. ويقول ولم يجري به العرف، إن لم يجري عرف الناس أن الأموال الجليلة يكتفى بها بالفعل، بل لا بد فيها من القول. والقول الثالث. والقول الثالث أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وبكل ما عده الناس بيعا أو إيجارا. القول الثالث أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها، يعني لا نتوقف عند لفظ محدد أو معنى محدد أو صيغة محددة، بل كل ما يدل عليها المقصود من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة، كل ما دل على المقصود فيكون صحيحا. نعم، فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينه من الصيغ والأفعال. نعم، فإن اختلف الاصطلاح يعني تنعقد هذه بكل ما دل على معناها من قول أو فعل أو جرى به عرف بين الناس، فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، والناس ليسوا يعني على اصطلاح واحد، اللغات مختلفة، لغات الناس مختلفة، وأفهام الناس مختلفة وأعراف الناس مختلفة، عرف أهل البلد قد لا تجده في البلد الأخرى، يختلف العرف من بلد إلى بلد. فلذلك قال فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال. يعني عند اختلاف الاصطلاحات والمفاهيم كل قوم أو كل طائفة أو كل جماعة أو كل أهل مكان يعني تجري العقود بينهم على حسب ما يفهمونها أو على حسب العرف الموجود عندهم، ولا نحتاج إلى لفظ معين أو قول معين، بل يرجع فيه إلى اصطلاح الناس وعادات الناس. وليس لذلك حد مستقر لا في الشرع ولا في لغة. نعم، وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة. وإذا لم يكن هناك حد لا في الشرع ولا في اللغة إن الأصل يرجع فيه إلى أي شيء؟ إلى العرف، إلى العرف. نعم. بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم. فإن ألفاظ البيع والإجارة في لغة العرب ليست هي الألفاظ التي في لغة الفرس أو الروم أو التركي أو البربري أو الحبشة، بل قد تختلف ألفاظ اللغة الواحدة. ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات، ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم، وإن كان قد يستحب بعض الصفات. وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد، ولهذا يصحح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقا. نعم، يعني المصنف يشير إلى أن هذه المعاملات تنعقد على حسب اصطلاحات الناس وعلى حسب ما يفهمه الناس ويتعارفون عليه، وإن كان يعني قد يستحب أن تأتي بالصيغة أو باللفظ الذي يزيل الوهم أو يزيل الخلاف أو يزيل الإشكال، هذا شيء طيب، لكن ليس ذلك واجب متعين بحيث أن العقد يفسد أو يعتبر عقدا غير صحيح أو لا تترتب عليه آثاره. لا شك كل ما كان العقد أوضح ويزيل الإشكال ويرفع ما يتوهم من الألفاظ لا شك أن هذا الأفضل والأولى، لكن لا يشترط لفظ بعينه، يعني بحيث أنه إذا لم يوجد يصبح العقد غير صحيح وغير تام أو يصبح فاسدا. نعم، قالوا هذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب الإمام أحمد، يعني أنهم يرون القول الثالث أن العقد تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل وبكل ما عده الناس يعني من بيع أو إجارة أو غيرها. نعم، ولهذا يصحح أو يصحح. نعم، ولهذا يصحح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقا. المعاطاة الأشياء التي يتعاطاها الناس، تعطي المال وتأخذ السلعة الذي تريد بدون لفظ، ليس بشرط أريد أن أشتري هذه السلعة، تدفع المال وتأخذها وتمشي لو أنت ساكت، طالما أن الناس تعارفوا على هذا الأمر أنك تعطي وتأخذ فيصح يعني البيع بمثل هذه الصفة. نعم، وإن كان قد وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر بأن يقول خذ هذا بدراهم فيأخذه، أو يقول أعطني خبزا بدراهم فيعطيه ما يقبضه، أو لم يوجد لفظ من أحدهما بأن يضع الثمن ويقبض جرزة البقل أو الحلواء أو غير ذلك كما يتعامل به غالب الناس. الآن تدخل المخبز ما يحتاج تقول أعطني خبز ولا يحتاج تقول بكم، تأخذ وتعطيه، أنت ساكت وهو ساكت، البيع ماشي صحيح، خلاص الناس تعرفوا على هذا. لا، كم تعطيني الخبز؟ بكم تبيع بالريال الواحد؟ لا حاجة إلى هذا الأمر. نعم. كما يتعامل به غالب الناس، أو يضع المتاع له ليوضع بدله، فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخذه، كما يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق. فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع، وكذلك في الهبة كل ما عده الناس هبة فهو هبة مثل الهدية. ومثل تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية، وكذلك الإيجارات. يعني وإن كان ليس فيه لابد، لكن أيضا يراعى يعني عادات الناس واصطلاحاتهم، ممثلا في جهاز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأنه عطية ولا عارية. شخص يحمل مع الزوجة أشياء كثيرة وبعدين يطالبها به، يقول هذا اللي أعطيت هو عارية، يعني تعاد إلي ليس هدية. فينظر إذا كان عادة الناس الذي عندهم إن ما يعطى في مثل هذا يعتبر هدية لا يطالب بردها، فليفعل. كان عارية الحكم يختلف. نعم. وكذلك الإيجارات. نعم. مثل ركوب سفينة الملاح المكاري وركوب دابة الجمال أو الحمار أو البغال المكاري على الوجه الذي اعتقد أنه إيجارة. نعم. ومثل الدخول. نعم. يعني مثل الآن السيارات الأجرة ونحوها، ليس بشرط بكم أركب بكم توصلني المشوار، إذا الناس طلعوا على المشوار معين هذه قيمته مثلا، فما يحتاج أنك تستفصل. لو استفصلت يكون أطيب لرفع النزاع، لرفع النزاع. لكن لو لم تفعل وجرت عادة الناس في مثل هذا العرض، وهو مثل هنا بصاحب السفينة المكاري والجمال اللي يحمل الناس على الإبل، أو الحمار الذي يحمل الأغراض على الحمير ونحوها، أو البغال الذي يكري البغالة ونحوها، فما ظنه الناس إيجارة يعني يأخذ الحكم لنفسه. نعم. إلى الحمامات التي يدخلها الناس بالأجرة. ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو دفع الطعام إلى طباخ أو شواء يطبخ أو يشوي بالأجر، سواء شوى اللحم مشروحا أو غير مشروح، حتى اختلف أصحابه في الخلع هل يقع بالمعاطاة، مثل أن تقول اخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب، فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك رضا منه بالمعاوضة. فذهب العقبريون كأبي حفص العقبري وأبي علي بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح، وذكروا من كلام أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قوله، ولعله هو الغالب على نصوصه، بل لقد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل. أن الطلاق يقع بالقول، يعني هو يريد أن يذكر أن نصوص أحمد تدل على عدم اشتراط لفظ بعينه، بل ما اعتاده الناس وأصبح عرفا يعني عندهم أنه يغني عن اللفظ، بل قد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل. بالفعل كيف؟ كيف بالفعل؟ بالكتابة، يعني يكتب الطلاق بكتابة. واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم كتابة. احتج على أنه يقع بالكتابة، يعني يقع الطلاق بالكتابة المكتوبة بدون لفظ منطوق به. الكتابة لفظ لكن مكتوب غير منطوق به، يعني ما نطق به الكاتب يعني بحيث تسمعه المرأة، وإنما كتبه لها قال مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. حديث النفس لا يؤخذ الإنسان به ما لم ينتقل ويصبح عمل قول أو فعل. نعم. فقد عمل. نعم. وذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت كأبي عبد الله بن حامد ومن اتبعهم كالقاضي أبي يعلى ومن سلك سبيله أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام، وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه في ذلك بناء على أن الفرقة فسخ النكاح، والنكاح يفتقر إلى لفظ فكذلك فسخه. وأما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وعامة المتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية لأن الكناية تفتقر إلى نية، والشهادة شرط في صحة النكاح، والشهادة على النية غير ممكنة، ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك.

بعيد عن أصولهما، فإن الحكم مبني على مقدمتين، إحداهما أن ما سوى ذلك كناية، وأن كناية أن ما سوى ذلك يعني إيش؟ الإنكاح والتزويج، إن الإنكاح والتزويج هذا لفظ صريح ليس كناية، وما عدا هذين اللفظين يكون إيش؟ كناية. وأن الكناية مفتقرة إلى النية، ومذهبهم المشهور مفتقرة إلى النية، أن ما سوى ذلك ما سوى الإنكاح والتزويج كناية، وأن الكناية مفتقرة إلى النية، تكون النتيجة إيش؟ أن النكاح غير صحيح، أن النكاح غير صحيح. نعم. يقول ومذهبهما المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إبغار النية. أي نعم. ومذهبهما المشهور عنهما عن أحمد يعني ومن ومالك أن دلالة الحال حال الشخص في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية، يعني مقام الحال يقوم عن مقام النية، فإذا كان الحال يدل على المعنى ما نحتاج يعني فيه إلى النية. ولهذا يقول هذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح. نعم. ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له، فإذا قال بعد ذلك ملكتكها لك بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح. نعم. هل الحرة تملك؟ ما تملك. فإذا قال ملكتكها إيش يفهم من الناس حاضرين وجالسين؟ ما يفهم إلا إيش؟ إلى الزواج، فما يحتاج إلى نية أو إلى لفظ يعني أصرح من هذا. نعم. حاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح، وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سمعوا عقده حتى سموا عقده إملاكا وملاكا. ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد، رووه تارة أنكحتها بما معك من القرآن، وتارة ملكتكها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اقتصر على ملكتكها، بل إما أنه قالهما جميعا أو قال أحدهما، لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا. لما روى الرواة وهم من أهل اللغة ومن أهل الفهم، مرة ملكتك ومرة أنكحتك، فدليل على أن المعنى عندهم واحد، فعبروا بهذا تارة وعبروا بهذا تارة. نعم. بقي معنا طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس الغد. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأسئلة نستعجلكم في طرحها. يقول السائل: أليس قوله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أليست هذه في المؤمنين الذين رضوا بأن يبقوا في بلاد الكفر؟ أما أن تكون بلاد الإسلام. نعم. كأنه يسأل شيخ يقول هذه خاصة بالمؤمنين. هو ليس هذا بالأدلة كثيرة مجتمعة يعني ذكرها أهل العلم، مع أنه من المتقرب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما كان عهدا وميثاقا فإنه يشمله هذا المعنى، والاستفصال يراجع الكتاب والأدلة المذكورة فيه وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. أصابكم الله. هذا يسأل ويقول: ما معنى كلمة الزمن؟ ما معنى كلمة إيه؟ الزمن. المرضى الذين بهم مرض مزمن يعني مستمر، مقصود به يعني طول الزمن، يعني مرضه مستمر. من الزمن؟ وهذا السائل يسأل ويقول: ما حكم من والى الكفار وسمح لهم ببناء القواعد في أرض الإسلام ودعمهم ماديا ومعنويا؟ أليس هذا من باب موالاة المشركين؟ وهل هذا ناقض من نواقض الإسلام؟ يعني الموالاة هذه لا يكفي فيها الفعل، بل لا بد فيها من معتقد الشخص ومعرفة يعني الفعل نفسه ليس دليل يعني على الموالاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان يعني بالمشركين وباليهود وباع واشترى منهم، فالمعاملة نفسها لا تقتضي كفر المتعامل نفسه حتى يعرف حقيقة معتقده، هل هو يحب هؤلاء وهل ما فعله يعني من أجل دفع شر عنه أو من أجل إغاظة المسلمين أو الاستعانة بالكفار عليهم. هذه لابد فيها من تفصيل وكلام أهل العلم. الفعل نفسه لا يدل يعني على الحكم على الشخص بمجرد الفعل نفسه. ما في يعني حاطب بن أبي بلتعة يرسل للمشركين في مكة أن المسلمين سيغزونكم، فيخبر بسر المسلمين ويكتب هذه الكتابة ويرسلها مع امرأة لتخبر المشركين في مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم. ومع ذلك يعني استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما الذي حملك على هذا؟ فقال يعني كلامه المعروف يعني ان اصحابك او ان يعني من كان معك من المسلمين يعني لهم اقارب هناك يحمون اقاربهم وانا ليس لي احد، فاردت بذلك يعني ان احمي اقاربي، يعني مع انه هذا يعني فيه اخبار وافشاء بسر المسلمين ويعني اعانة للمشركين على ان يعرفوا ما يريد فعله المسلمون بهم، ومع ذلك ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل قبل يعني كلامه وقال كلام انه من اهل بدر وان اهل بدر لا يضرهم ما فعلوا بعد ذلك. طبعا لو الذي فعله ردة، فالردة تحدث ما قبلها من اعمال، ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حاطب، مع ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا المنافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه وعرف يعني مقصده ومراده. فالافعال نفسها لا تدل يعني على ان الفاعل نفسه يعتبر مظاهرا للمشركين او الكافرين، او انه بعمله هذا يكون يعني كافرا او مرتدا. ثم انه من المتقرر عند اهل السنة والجماعة انه لابد من وجود الاسباب والشروط وانتفاء الموانع لاي امر من الامور. قد يكون الشيء في نفسه كفر، فننظر هل دل الكتاب والسنة على ان هذا العمل او هذا القول او هذا الاعتقاد كفر، فاذا دل الدليل على انه كفر يقال بانه كفر، ثم ينظر في ازاله على المعين هذا الذي فعل الفعل، هل توفرت الشروط والاسباب وانتفت الموانع، هل عنده شبهة، هل هناك يعني امر يمنع من لحوق الحكم به، هل هو متعول، هل هو يعلم هذا الحكم او لا يعلمه. فالامور ليس من السهل يعني اخراج الناس من الدين بمجرد وجود فعل فعلوه حتى ولو كان في ظاهره كفرا، لانه قد يكون متعولا، قد يكون جاهلا، قد يكون غير مكلف، قد يكون يعني تأول لفعل هذا الفعل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فقد يكون اكره على هذا الفعل، قد يكون اجتهد ولو كان اجتهد بغير مكانه اراد بهذا الفعل دفع شر عنه او عن بلده او نحو ذلك. ليس من السهولة بمكان اطلاق احكام الكفر على من ثبت اسلامه، لذلك ذكر اهل العلم ان من دخل الاسلام بيقين فلا يخرج منه الا بيقين، ولا يتسرع في اطلاق الاحكام يعني بمثل يعني هذه المعاني الا اصحاب الهوى ومن لا علم عنده. نعم. أثابكم الله. هذا عدة أسئلة تشكل في أمر أبي بصير رضي الله عنه، حيث يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هناك من يستدل بفعل أبي بصير وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم له على عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه على شرعية الاغتيالات والتفجيرات، فما الجواب؟ وهذا يقول: ألا يعتبر عمل أبو بصير من الخروج عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو لا يعتبر من الخروج على أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي طلبه المشركون وسلم له، سلم للمشركين، فلذلك أخذه رجلان وليس رجل واحد ومعهم سيف، هما معه شيء، فهو سلم لهم وأخذوا، فبرئت ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو كونه إنسان يريد يخلص نفسه مما وقع فيه، فهذا يعني فعله فعله باجتهاده، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم سلم هذا الرجل لتبرأ ذمته. أما كونه يعني تخلص منهم بما يراه مخلصا له، فهذا لا يدخل في حكم يعني الاغتيالات ونحوها. هذا الشخص يريد يخلص نفسه مما يظن أن سيفعل به من هؤلاء وأنهم سيقتلونه، وهؤلاء معهم سيفهم وكفار، وقد يغلب على ظن أبي بصير أنهم سيقتلون له وأن يخلص نفسه لهم. الحكم يختلف، أما من يأتي ويفجر نفسه ويقتل نفسه بنفسه فالحكم مختلف يعني عن هذا المعنى، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في درس الغد. لو عز وجل قال ليتخذ منكم شهداء، الله يتخذ، ما هو الشخص نفسه يزعم نفسه شهيد ويقتل نفسه لأنه يعني يريد الشهادة، الله هو الذي يتخذ وليس الإنسان يعني يتخذ هذا الفعل. تعيد الفقرة الأولى، إيش الفقرة الأولى في السؤال؟ التفجيرات والاغتيالات. سيأتي التفصيل الكلام عليه. أثابكم الله. هذا يسأل أيضا ويقول: إذا كان لا تجوز التفجيرات والاغتيالات في بلاد المسلمين، فهل يجوز في بلاد الكفار؟ سيأتي الكلام عليه غدا. أثابكم الله. هذا أيضا يسأل ويقول: ما يجري الآن في فلسطين، لا يوجد معاهدة بينهم، ومع هذا فالعالم الإسلامي ينظر فقط ولم يفعلوا أي شيء، وكذلك في العراق. كانوا يسأل مرد على هذه الشبهة، يراجع فيه الضوابط التي ذكرناها. سابقكم الله. هذا يسأل فيقول: ما الفرق بين فعل أبي بصير وفعل ما يفعله الآن بعض أتباع أسامة بن لادن من الاجتماع في أفغانستان وغيرها؟ هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق الكبير. هؤلاء عدوا أمرهم إلى أن جعلوا قتل المسلمين جهاد، سموا ما يجري في البلاد السعودية غزوات، غزوة كذا غزوة كذا غزوة كذا. هذه طريقة الخوارج طبعا، يكفرون مخالفيهم فيحكمون عليهم بالكفر فيستبيحون دماءهم وأموالهم. هذه طريقة الخوارج. الخوارج نعم يعني كفروا الصحابة وقتلوا من قتلوا من الصحابة باسم الجهاد. هذا الشيء يقع نفسه الآن في بلاد المسلمين بهذا الاسم نفسه، سمى جهاد، ناس تتهيأ للجهاد في الخارج، إذا بالناس يتفاجعون بهم يقتلون المسلمين في أقر دارهم وباسم الجهاد. لأن العبرة أخوان ليس بالمسميات، كون يسميه جهاد، العبرة هل تنطبق المعاني الشرعية على مثل هذه الدعاوى؟ وإلا يعني الخارج الذي قتل علي طحان بن ملجم يعني أظهر الصلاح وأظهر التقوى وكان يحفظ القرآن وأرسله عمر ليعلم الناس القرآن، ومع ذلك يتفق مع زميليه يقول لنقتل أكثر أهل الأرض الطواغيت الثلاثة: علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. ثلاثة الصحابة جعلوهم أكثر أهل الأرض وجعلوهم طواغيت وقالوا ما يحكمون بما أنزل الله. هي نفسها يعني قضية الخوارج تعود من جديد في يعني في أزمنة متعددة في أمكنة متعددة، لكن إذا نظرت إلى المرتكزات إلى القواعد إلى المنطلقات إلى الأدلة هي نفسها. تأتي بقوالب مختلفة في الألفاظ، لكن إذا رجعت للمعاني هو نفسه. يعني أبدا الخوارج إذا أرادوا حكم على مخالفيهم قالوا لا يحكمون بما أنزل الله. هذه عندهم أمر جاهز، أي مخالفة لهم يقول هذا لا يحكم بما أنزل الله، يحكم بما كافر سباح الدم والمال، ولا يتكلمون بكلام أهل العلم وينظرون في النصوص ما الذي يراد بها، كيف تنزل على أحوال الناس المعينين. فلذلك عبد الرحمن بن ملجم يعمل إلى قتل علي رضي الله عنه، وعندما أهوى بالسيف على علي رضي الله عنه يتلو يعني عبد الرحمن بن ملجم الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني انه عبد الرحمن بن ملجم يشري نفسه يبيعها لله ليقتل علي اللي هو اكبر اهل الارض في نظره. طيب وعلي خليفة المسلمين ومبشر بالجنة وابن عم النبي سلم وزوج فاطمة، كل هذا لم يسمع له عند الخوارج، ما نقيل. وهذا الشيء نفسه تجده الان في بعض دعاة الجماعات الحديثة المعاصرة، إن العبرة تكون معهم على المنهج والخطة، وإلا لست بشيء، لست بشيء. ولذلك يعني يقول صاحب الظلال عن عثمان رضي الله عنه، يقول عثمان سيقة يد بني مروان وحكمه فجوة، يعني والامتداد الطبيعي يعني ينتقل الحكم من الشيخين يعني من بعد عمر الى علي، اما حكم عثمان فهو فجوة وهو سيقة في يد بني مروان. وذكر ان الذين ساروا على عثمان اقرب الى روح الاسلام منه، فما يرضون عن احد. هذا الان صاحب هذا الكتاب ما رضي عن عثمان ولا اعتبر عثمان خليفة ولا اعتبر حكمه شيء، فكيف سيرضى عن من دون عثمان؟ فهم ابدا يعني إما تكون موافق لهم وإذا لست بشيء. حتى قال أحدهم في كتاب له سماه للدعاة فقط، قال ومن لا يرضى بتنظيم الإخوان فلا اعتبار له ولو كان أعلم الناس وأورع الناس وأزهد الناس وأعلمهم عقيدة، ما لم يرضى بالتنظيم. كتابات ومتداولة اسمه للدعاة فقط. يعني إما ترضى بالتنظيم فيغفر لك كل شيء، وإذا لا ترضى بالتنظيم فلا يقبل منك أي شيء. يعني مسألة سياسية مو مسألة دينية. لذلك أدخلوا في تنظيماتهم النصارى، مجلس الآن فيه اثنين من النصارى أخنا أخوه وما أدري مش اسمه الثاني، ولا يهمهم كون المجلس فيه نصارى او فيه مسلمون او فيه روافض او فيه قبوريون، لا يهم، المهم انهم يتفقون على التنظيم. لذلك من ابتلي بامثال هذه الجماعات وانخرط في تنظيماتها لا يقيم للعقيدة وزنا، حتى ولو كان من اهل التوحيد من اهل هذه البلاد، وان كان عقيدته صحيحة وطيبة في نفسه لكن تموت عند الغيرة على العقيدة. ولو رأى أهل الشرك أو أهل القبور أو من يطعنوا في الصحابة لا يغارون عليه. فهذا صاحب الظلال يقول عن عمرو بن العاص ومعاوية بأنهم إنما غلب علي بالغش والكذب والخداع والنميمة وشراء الذمم. هؤلاء صحابة، لكن من يقول يا جماعة هذا باطل هذا منكر، ليه ما تردون عنه؟ ما عندكم غيرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يرضون. لكن أن تنتقد صاحب هذا الكتاب عندك، ما أحد من المسلمين كفاره ولا أحد من السلفيين كفاره ولا أحد من أهل، إنما كما قال الشيخ فوزان وغيره إنه يعذر لجهنه، يعني لولا جهنه لكفر. يعني يصف موسى بأنه عصبي المزاج، كيف يصير يصف المجتمع بأنه جاهلي كافر؟ يقول لا يوجد دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها شرع الله أو الفقه في دين الله، لا يوجد. يقول لا دولة ولا مجتمع. إيش معناته؟ الجميع كفار، الجميع كفار. ومع ذلك صاحب هذه الكتب مقدس عند كثير من الناس، محتفى به، ينصح الشباب بقراءة كتبه. معنى هذه الكتب ما لم تقرأ بحذر سيصيب قارئها شيء من الخلل العقد، توامات كثير ليس المجال مجال ذكرها. فالشاهد ان العبرة ليس بالحماس ولا بالعاطفة ولا بالمسميات التي يسميها الناس ما لم توزن بميزان الشرع، ما لم توزن بميزان الشرع. ونعم قد يكون خرجنا قليلا عن هذا الموضوع، لكن أسابكم الله كلام أكثر وأوسع من هذا. أسابكم الله. هذا سائل يقول: رجل يعمل في مصرف ربوي وقد بنى منزلا من راتبه وأعطاه لولده ليتزوج به، فهل يحل لولده هذا البيت؟ وما حكم راتبه الشهري من هذا المصرف؟ المشاركة في يعني البنوك الربوية ما يجوز، ما يجوز للإنسان أن يعمل في بنك ربوي. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، والذي يعين على الربا يكون مشارك لأصحاب الربا في الإثم. قال زوجة: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشخص الذي يعطى له مال ليس مسؤولا أن يسأل من أين جاء هذا المال، لأن الإثم على مالك المال وليس على المغوب له المال أو المعطى له المال. لكن إن علم مصدره فتركه أولى وأبرح وأحسن. يقول: أعمل في بيع وشراء العملة الأجنبية أعمل وفي بيع وشراء العملة الأجنبية فيأتيني أحيانا بعض الأصدقاء يريد شراء عملة ويأخذها مني ويعطيني النقود في اليوم التالي، فما تكون يدا بيد، فهل يجوز هذا؟ لا، إذا اختلفت الأصناف لا بد فيها من التقابض، يعني مال بمال لا بد فيه، يعني عند تغير الجنس يجوز التفاضل لكن بشرط التقابض. التحويل أمره يختلف، لأنه يعني العلماء أجازوا يعني استفتج وما في حكمها، يعني يجري فيما التحويل الآن ونحو يأخذ الحكم نفسه. لكن بالنسبة أنه يقترض منه أو يبيعه مال بمال ويكون من جنس يعني مختلف ولا يقبضه في الوقت نفسه، هذا لا يجوز هذا الشكل. أسابكم الله. هذا يقول: في بعض الصحف في هذه الأيام يثيرون مسألة دية المرأة ويقولون ليس هناك دليل بأن دية المرأة نصف دية الرجل، فهل من دليل يرد به عليهم؟ نعم، الإجماع منعقد عند أهل السنة والجماعة على أن دية المرأة نصف من دية الرجل. هناك أثار يعني بعضها متكلم فيه، لكن الإجماع منعقد على هذا، والإجماع نفسه حجة. أسابكم الله. وهذا رجل يسأل ويقول: رجل حج متمتعا ولم يمتلك قيمة الهدي وأهمل الصيام وهو إلى الآن لم يحج، فماذا يلزمه؟ أفيدونا. هو حج أو لم يصم إيه لم يصم وهو الآن لم يصم، يبقى الصيام واجب في ذمته، يجب عليه أن يفعل صوم 10 أيام، يعني صوم 10 أيام هذا واجب ذمته ما تبرأ حتى يصوم، أو إن كان يجد الهدي الآن يعني يذبح الهدي لفقراء مكة. أسابكم الله. ونختم بهذا السؤال يقول: ما هو النكاح؟ ما هو النكاح؟ نكاح الزواج. أسابكم الله وجزاكم الله خيرا وصلى الله عليه وسلم. الواضح حاسم المشكلات.